لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. الحكيم. الحكيم. الحكيم. من العبارات الشهيرة التي أطلقها عالم الرياضيات الملحد أينشتاين بعد أن تأمل الكون سنوات عديدة، فأذهله إحكام خلقه وعجيب صنعه، فقال في خضوع لرب هذا الكون: الله لا يلعب بالنرد. الحكمة هي وضع الأمر في موضعه، والحكيم هو الذي يفعل ذلك. والحكمة من صفاته سبحانه، والحكيم من أسمائه الحسنى، فهو ذو حكمة بالغة تظهر أسرارها في كثير من شؤون خلقه وأمره، ويغمض منها الكثير أيضا، ويختص سبحانه عباده المتفكرين بغوامض حكمته، فيزيد يقينهم به وحبهم وإجلالهم له. وهذه سياحة إيمانية في اسم الله الحكيم، ومحاولة لاستجلاء آثار هذا الاسم العظيم في مخلوقاته وأوامره وإراداته سبحانه. وفي أنفسكم. جمعني مجلس مع أحدهم قبل أكثر من 30 سنة، وأنا بعد صغير، وما زلت أذكر لفتة إيمانية فريدة قالها ذلك الموفق نقلا عن داعية في أحد البلدان جزاهم الله خيرا، فقد تحدث عن شيء من حكم الله في خلقه انطلاقا من توجيه الحق سبحانه لعباده في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذكر شيئا من عجيب خلق الله في يد الإنسان، ثم لفت نظرنا إلى أن نوعية الجلد الذي يكسو أعلى اليد يميل إلى النعومة والطراوة، وأن الجلد الذي يغطي باطن الكف يميل إلى الشدة والغلظة، ثم أخذ يحدثنا عن شيء من حكمة ذلك وقال: لو انعكس الجلد فكان الأعلى أسفل لصعب علينا الإمساك بالأشياء، لأن رقة نوع الجلد الأعلى لا تتحمل حرارة بعض الأجسام، ونعومته لن نتمكن معها من الإمساك ببعض الأشياء، ولو كان الأسفل أعلى لما تمكنا من قبض أيدينا لاشتداد الجلد وقوته. فهذه لفتة بسيطة في شيء نراه مئات المرات في اليوم ولا نكاد نلحظ حكمة الله فيه، فسبحان الخلاق العليم. المرآة. يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالحكمة البالغة تتجلى وتتمظهر في هذين الركنين العظيمين، الخلق والأمر. فانظر إلى مخلوقاته، ثم تأمل أوامره وتشريعاته، ستقف مذهولا أمام حكمته وعظمته وكبريائه. يمكنني بالعودة لبعض المراجع التي تتحدث عن أسرار المخلوقات أن أتحدث عن الخلية وعجائبها في أجسام المخلوقات، والذرة وغرائبها في حالات المواد، ولكن دعني عزيزي القارئ آتي بما تراه وأنت واقف أمام المرآة كل يوم، وما تمر عليه في حياتك المنظورة، ولا تحتاج في معرفته لمختبر ولا لمجهر. حدثني عن أذنيك، لماذا هي بارزة هكذا؟ لماذا لم يجعلهما الله ثقبين في جانبي الرأس؟ ولتعرف شيئا من حكمته تعالى في خلق الأذن بهذه الكيفية، ينبغي أن تكون مررت بتجربة التهاب الأذن نتيجة دخول الماء إليها وآلامها الشديدة. عند ذلك ستعلم أن الله أراد بهذا التكوين الحكيم أن يمنع دخول الماء إلى طبلة أذنك وإلى التجويف الداخلي لقناتك السمعية حتى لا تبيت بآلام شديدة بعد كل استحمام. إن الذي خلقك حكيم، ولن تجد مفصلا أو عضوا أو تكوينا في جسدك ليس له فائدة، وإن جهلت شيئا فإن العلم في الغد سيخبرك بحكمته. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الأنف نتوء مكون من جزئين، أعلاهما قاس وأسفلهما مرن، ولك أن تتخيل لو أن أنفك كان مرنا من أعلى، كيف كنت ستختنق من التصاق جوانبه في بعض الحالات؟ ولو كان قاسيا من الأسفل، كيف كنت ستجد صعوبة في الاستنشاق والاستنثار مثلا؟ ثم تأمل في حاجبيك، وانظر كم يحجبان عن عينيك من الماء الهاطل والسخام المنتشر، قل مثل ذلك وأدق في أهداب عينيك، وأضعف ذلك في أجفانك، لقد اقتضت حكمته سبحانه أن يحيط هذا الجهاز الحساس بثلاثة حراس يحافظون على نقائه وسلامته. الذي عليك حتى تدرك حكمته هو أن تتأمل، فقط تأمل مثارات الحكمة في جسدك الذي هو قارة من عجائب الخلق ومبتدعات التصوير، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. والأمر، وكما تجلت حكمته جل وعلا في خلقه فكذلك تتجلى وتتضح في أمره، فلم يأمر سبحانه إلا بما يطابق مقتوى العبودية ويتضمن مصالح العباد ويستلزم سعادة الدنيا والآخرة. فلو تأملت أمره سبحانه بالصلوات لصعب عليك ذلك التأمل لانثيال الحكم وانهيال الأسرار. فإذا نظرت في عدد الصلوات فهي خمس صلوات، فلم تكن أكثر من ذلك فأصعب أداؤها على العبيد، ولا أقل من ذلك فيبهت معنى العبودية في قلب العبد وهي المقصد الأوحد لخلقهم. وإذا تأملت في كيفية الصلاة ومدى روحانية حركاتها وإيمانية أذكارها سترى الجمال وقد غمر الحكمة، والحكمة وقد توشحت بالجمال والجلال والعظمة. وانتقل من الصلاة إلى الصوم لتذهلك الحكم، فهذا جوع يذكرك بالفقير ومسكنته، وخواء يصرفك عن الدنيا وبهرجها، وامتثال دقيق يوقظ في نفسك معنى العبودية. ثم تأمل مناسك الحج لترى خطوات تسير وفق مرادات الله، فتذكر الناس بأنهم مربوبون لإله عظيم حكيم خبير، فحكمته التي في خلقه توازيها حكمته التي في أمره وتشريعه، فلا شيء في الكون إلا وفيه شيء من حكمة خالقه وموجده ومشرعه. حظ الأنثيين. اعترض معترض على مسألة من مسائل قسمة التركات، وهي أنه إذا اجتمع في الورثة أبناء وبنات أو إخوة وأخوات فتكون القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فظن ذلك المعترض أن في مثل هذا التشريع العظيم بخسا لحق الأنثى، فرد عليه أهل العلم بما أسكته وبكته، فإن الذكر وإن أخذ الضعف هنا فإنه يؤمر بالنفقة هناك، أما الأنثى فتأخذ النصف ثم لا تؤمر بنفقة، فمالها لها وماله له ولغيره، فهنا وجه من أوجه الحكمة البالغة. ثم إن من حكمته وهو الرب العظيم أن يجعل شيئا من العوص والغموض يطرأ على بعض تشريعاته الحكيمة، فيتضمن ذلك التشريع نوعا من الاختبار للعباد، فيظهر المؤمن من المنافق والمسلم من المتشكك والخاضع من النافر، فليست كل تشريعاته ظاهرة الحكمة للجميع حتى يتفاوت بها العباد وتختلف رتبهم ما بين الإسلام والإيمان والإحسان، بل وما بين الكفر والفسوق والعصيان. ولله الحكمة الباهرة في كل ما يخلق ويأمر. ومن أسرار هذا الخفاء في بعض التشريعات أن يكون ذلك ابتلاء لأهل العلم حتى يجتهدوا ويبحثوا وينقبوا عن شيء من حكمته سبحانه، فيكون ذلك جهادا لهم يزكو به علمهم ويثبتون به القلوب الضعيفة وينالون الرتب الشريفة. حكمة الباري. وكبرت كلمة تخرج من أحد الشعراء إذ قال معترضا على حكم قطع يد السارق: يد بألف مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. يقول: كيف يصح أن تقطع يد إنسان بسبب سرقة ما قيمته ربع دينار، مع أن ذات اليد ديتها 100,000 من الذهب؟ وهنا يتخايل الشيطان وهو يمسج شبهاته ويلقي بها في أفواه أتباعه وحزبه. فرد عليه عالم جهبذ فقال: عندما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ونقض أبياته أبو عبد الوهاب المالكي عليه رحمة الله فقال: لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، شعائر الدين لا تقدح بأشعار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله لا يلعب. من العبارات الشهيرة التي أطلقها عالم رياضيات الملحد أينشتاين بعد أن تأمل الكون سنوات عديدة فأذهله إحكام خلقه وعجيب صنعه، فقال في خضوع لرب هذا الكون: الله لا يلعب بالنرد. وهو من أشهر الملحدين، إلا أن نواميس الكون المحكمة وقوانينه البالغة الدقة والتي يعرف أينشتاين الكثير عنها جعلته يقول تلك العبارة. وقد جاء القرآن الكريم بمعنى مقارب لهذا المعنى حينما قال الحق سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. القضية ليست لعبا ولهوا، لم يخلق الله الإنسان والمجموعة الشمسية والشعر اليمانية ومجرة درب التبانة وخلايا الدم والإلكترون والبحار والأشجار والبراكين والضوء والصوت والمشاعر والأحاسيس ليلعب سبحانه، بل خلق كل ذلك وغيره وفق حكمة بالغة ولأجل مقصد عظيم. أخبرني. ومما يتجلى فيه اسم الحكيم تباعد ما بين دعاء العبد وإجابة الرب، فهو القدير على أن يسرع بالإجابة ويتحقق المطلوب، فلا تنزل يديك إلا والإجابة ماثلة أمامك. ولكن حكمته اقتضت ألا يحدث ذلك في كثير من الدعوات. تريد أن أحدثك عن شيء من حكمة ذلك الأمر؟ تعال بنا إلى ذلك العبد الفقير الذي يرفع يديه عقب كل صلاة بأن يوسع الله عليه في رزقه، فلم تأته تلك الساعة بعد. تعال لنحاول استكناه الحكمة في ذلك. أخبرني عن ذلك المبتهل في محراب العبودية يدعو الله قائما وقاعدا. إذا علمت أن الله تعالى أحب منه تلك الدعوات فقد خلق الخلق لعبادته، ثم علمت أن الدعاء من أهم العبادات التي ينبغي ألا تخلو منها حياة العبد، ستعلم أن وجود حالة تقتضي دعاء والتجاء أمر محبوب إلى الله، لأن عبده في تلك الحالة يكون قد تلبس بأسمال العبودية فاستحق بها هبات الربوبية. وقد قال أحدهم: لا تحزن إذا أرهقتك الهموم وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه. فما هو الفقر أمام زخات الرحمة والرضا التي تهب عليه من كل جانب مع ما ينتظره من أجر الآخرة الأعظم؟ هذا شيء. ثم أخبرني عن فقير طلب من الله الغنى فأعطاه إياه، وقد علم الله أن ذلك الغنى سيرديه في مهاوي الانتكاسة، علم أنه سيطغى ويتكبر، ثم إنه بعلمه علم أن المتبقي من حياته سنيات يسيرة، 5 أو 10 أو قريب منها، فما قيمة 1,000,000 يضاف إلى حسابه يطغيه ويلهيه ويشقيه، ثم تنتهي حياته وقد ابتعد كثيرا عن حياض العبودية وخسر الدنيا والآخرة. وهذا شيء ثان، ثم أخبرني أيضا عن فقير يطلب من الله الغنى، وقد علم الله أن الغنى له في هذا اليوم مهلكة، وأنه لا يصلحه اليوم إلا الفقر، وأن جائحة ما ستكون بانتظار ذلك الغنى السريع، وأن أصلح ما يصلحه أن يتأجل ذلك الغنى شيئا من الوقت حتى يأتيه وقد استقرت تلك الدوامة وقضى زمن تلك الجائحة، فيكون المال حينئذ أنفع ما يكون وأبقى ما يكون، وهذا شيء ثالث. وهناك رابع وخامس وعاشر، ولا تكل من تأمل حكمته إلا وتأتي رحمته وقدرته وعظمته. وإن ظهرت مع الفقير حكمته فهي كذلك مع المريض والمكروب والمحتاج، فلا تظن بالحكيم تخلف حكمته ولا بالرحيم قصور رحمته. وأختم بمقولة قالها أحد الأدباء الذين خلطوا في كتبهم الحق مع الباطل، وإن كانت عبارته هذه من الحق الذي لا مرية فيه: ولله عز وجل أن يمتحن عباده بما شاء من التخفيف والتثقيل، ويبلو أخبارهم كيف أحب من المحبوب والمكروه، ولكل زمان ضرب من المصلحة ونوع من المحنة وشكل من العبادة. تقديرا. ومن حكمته سبحانه أن قدر شؤون خلقه تقديرا، وحد حدودا لا يمكن لمخلوقاته تجاوزها، فسبحان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسيطول بنا المقام لو ذهبنا نستعرض تلك التقديرات العجيبة، ولكن سنقف هنيهة مع تقديره سبحانه لأمر حاسة السمع. فللسمع كما هو معروف عتبتان، دنيا وعليا، فالعتبة الدنيا تضمن لك عدم سماع الأصوات المنخفضة جدا، والعليا تضمن لك عدم سماع الأصوات المرتفعة جدا. تخيل معي لو وجدت لديك القدرة على سماع هذين النوعين من الأصوات، بمعنى لو زادت قليلا عتبة السمع، فصرت تسمع المزيد من الأصوات المرتفعة والمزيد من الأصوات المنخفضة، صدقني لن تغدو حياتك أجمل. ستحتاج إلى كمية كبيرة من القطن حتى تحشو بها أذنيك لتخفف من تلك الضوضاء الفظيعة التي لا تسكت أبدا. ستغدو حياتك كحياة أولئك الرجال الذين يعملون في المصانع الكبيرة، والذين تزعجهم المكائن بأزيزها والحدائد بصريرها وجلجلة احتكاك البكرات الكبيرة. لن تستطيع أن تنام بهدوء، بل ستوقظك أصوات الرعود التي تصرخ الآن في مدينة تبعد عنك مئات الأميال، بل حتى دبيب النمل ورفرفة أجنحة البعوضة في الغرفة المجاورة ستجعل لحظات الهدوء لا وجود لها في حياتك. ليست كل المخلوقات تسمع بدرجة واحدة، فإن الكثير من الحيوانات تسمع الزلازل قبل أن تصل إليها بأيام، بل وتسمع صراخ الموتى في قبورهم، لذلك تجدها تنفر إذا ما اقتربت من مقبرة ما لهول ما تسمع. إذن لا تظن أن حجم ما تسمعه الآن هو شيء طبيعي لا يمكن تجاوزه، لا، بل رحمة الله هي التي جعلته بهذه الكيفية. إن انحصار حاسة سمعك في حدود معينة نعمة عظمى جعلتها الغفلة وكأنها شيء طبيعي لا يستحق التأمل، فضلا عن الحمد لمانح هذه الحياة بهذه الطريقة المتقنة. فلك الحمد يا من أحكمت صنع خلقك وقدرت ذلك تقديرا. الزهايمر. وعادة ما يلفت الله تعالى خلقه في كتابه إلى ضعفهم ليعلموا قوته، وإلى عجزهم ليعلموا قدرته، وإلى محدودية تفكيرهم ليعلموا حكمته. كنت جالسا في أحد المطاعم أنتظر طلبي أن ينتهي، فإذا بشاب مفتول العضلات يدخل وبيده سيجارة وهو يتحدث مع نفسه. كان منظره ملفتا. دخل إلى ما وراء الحاجز في المطعم ثم رفع صوته وهو يحاول إقناع شخص يقف أمامه لا نراه، وكان متفاعلا جدا في ذلك الحوار الغريب. تأكدت عندها أنه فاقد العقل. عندما خرج من المطعم وهو لم يزل يتحدث مع ذلك الشخص الذي لا نراه، سألت عمال المطعم عنه فقالوا بحزن: كان قبل شهرين معافى، لا يشتكي من شيء، ثم جن فجأة. هذا هو الإنسان. ثم تراه يتساءل عن حكمة الله في ذلك الأمر وعن سر تشريعه لذلك الحكم، لا يملك عقله ويتساءل عن حكمة الخالق الحكيم. إحدى قريباتي كبيرة في السن أصيبت بألزهايمر فيما يبدو. كانت تحبني حبا كبيرا. دخلت للسلام عليها فلم تهش لي كما كانت من قبل. نظرت إلى أحد الحضور ثم قالت متسائلة: من هذا؟ شعرت بفتور يغزو عضلاتي وبغصة البكاء. مسكين أنت أيها الإنسان. لقيت أحد الزملاء بعد انقطاعي أكثر من 10 سنوات. لقيته وقد زاد وزنه كثيرا. سألته عن سبب تلك الزيادة المفرطة في الوزن فقال: إن الحبوب التي يتناولها هي السبب. عقدت بين حاجبي متسائلا عن تلك الحبوب فقال لي بصوت بئيس: أنا مصاب بانفصام في الشخصية. إن العقل البشري حساس للغاية، فهو وإن كان يساعد على تصور العالم إلا أن ضمورا بسيطا أو اختلالا ما يصيبه يجعل الإنسان لا يتصور العالم كما هو، بل يصنع له خيالات خاصة بالعالم فيتعاطى مع العالم ومع الناس باعتبار ما يتصوره، فيسمي زيدا عمرا ويرى السيارة جملا ويضحك إن رأى شيئا يدعو للبكاء. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مسكين. ومما يصيب هذا العقل البشري الضعيف ما يسمى بالرهاب، وله أشكال. فبعض المصابين بهذا المرض يختنق اختناقا حقيقيا في الظلام، وبعضهم إن أغلق عليه مصعد في مبنى يشعر بأن الدنيا قد انطبقت عليه، والبعض الآخر إن أجبرته ظروف أن يتحدث في حضور آخرين يصيبه دوار وتعرق واحمرار في الوجه ويهم بالسقوط. ما هذا العقل الضعيف الذي يتصور أشياء غير موجودة ويشعر بمشاعر ليس لها أي سبب؟ إنه الإنسان ذو العقل الجبار. أما الوسواس فحدث عنه ولا حرج، فهو من الأمراض التي تصيب هذا العقل الإنساني. ألف الإمام ابن الجوزي سفرا كبيرا سماه تلبيس إبليس فأتى بالعجائب. هناك من يستغرق الساعات في الاغتسال، والبعض يعيد صلاته مرات عديدة. أيقظت زميلي في السكن الجامعي لصلاة الفجر فدخل دورة المياه، وخرجت أنا إلى المسجد مع الأذان تقريبا، فصليت سنة الفجر وقرأت ما تيسر من القرآن، ثم أقيمت الصلاة بعد وقت طويل فصلينا صلاة مطمئنة. ثم بعد الصلاة بقيت في المسجد إلى أن قاربت الشمس على الشروق، ولما عدت إلى غرفتي وجدت صاحبي ما زال يتوضأ. طرقت عليه الباب وقد حسبته قد مات، فخرج مذهولا وسألني: هل انتهيت من الصلاة؟ لم يشعر بالوقت وقد مكث ساعة أو تزيد. مسكين هذا الإنسان. إحدى قريباتي اشتكت لي من الوسوسة التي تصيبها في الصلاة. ظننت أنها تكرر التكبير أو تعيد الفاتحة مرة أو مرتين، فقالت لي في حزن: لا، أصبحت أكرر الصلاة بأكملها 4 أو 5 مرات. والشك حالة تصيب العقل البشري، تجعله يجعل من تصرفات مبعثرة مقدمات منطقية لنتيجة حتمية، فيتصل بزوجته مثلا، فيجعل من انشغال الخط سببا مقنعا في اتهامها بأنها على علاقة ما برجل. والشك يجعل نظر اثنين إلينا وهما يتهامسان مقدمة نتيقن من خلالها بأنهما يحيكان مؤامرة ما ضدنا. وإن توقفنا لحظة إزاء أرقى صور الإدراك البشري وهو اليقين، ما هو اليقين؟ إنه شكل بدائي للمعرفة الحقة، فأين هو من حق اليقين؟ وأين حق اليقين من عين اليقين؟ إن الحقيقة كما يقول أحدهم سداسية الشكل، فإدراكنا لجانب منها باليقين لا ينفي وجود خمسة جوانب أو أكثر مجهولة لنا كليا، فلا ينبغي أن نفرح بجزء من الحقيقة في حين أن أجزاء من نفس الحقيقة قد يكون بعضها أهم مما توصلنا إليه، لم تزل غائبة عن إدراكنا. عقولنا هذا التي يعتريها ما يعتريها مما ذكرناه وما لم نذكره لا تصلح أن تتساءل عن الحكمة في تشريع ما أو في خلق ما، فهي أقل من أن تدرك الأمور التي تجري حولها إدراكا موضوعيا مجردا حتى تنتقل إلى مسألة الحكمة والغاية من الأمور. وبعد، هل آن لنا أن نسجد أرواحنا للحكيم الخبير وأن نعلم أن حكمته أعظم من تساؤلاتنا، وأنه لا يقدر إلا الأصلح ولا يشرع إلا الأحسن ولا يقضي إلا بما هو خير؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.